يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. شعبة بضم راء ورضوان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه أبو جعفر. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الأزرق بترقيق راء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خلف عن حمزة بترك الغنة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خلاد على الوجه السابق بالغنة. دليل يبشره بالتخفيف لحمزة فقط من متن الطيبة. يبشره أدمم شددا كسرا كلسر الكهف والعكس رضا وكاف أولى الحجر توبة فضا. يبقى الشاهد من هنا سورة التوبة فضا حمزة أي قرأ بالتخفيف يبشرهم والباقون بالتجديد يبشرهم.